النجستين تعتوران القلب، ولا سبيل إلى انتفاع العبد بقلبه إلا بنفي هذه النجاسات عنه. ثم ذكر ما لطهارة القلب من شأن عظيم حتى بودر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بها في قوله تعالى في أوائل ما نزل عليه وثيابك فطهر، في قول من يفسر الثياب بالباطن وهو قول حسن له مأخذ صحيح. وقد ذكر أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره أن هذا القول هو قول أكثر السلف، أنهم يرون أن المراد بقوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من كل نجاسة، أي طهر أعمالك من كل نجاسة، والسياق يقويه. وهذا معنى قول المصنف له مأخذ صحيح، وهو رعاية سياق الآيات، فإن السياق المتتابع للآيات يبين عن تقديم الأمر بالإيمان بالله وتوحيده في قوله تعالى وربك فكبر، ثم ذكر هذه الآية وثيابك فطهر، ثم أتبعها بقوله تعالى والرجز فاهجر، أمرا بالكفر بالطاغوت واجتناب الشرك. فبين الآيتين يكون المناسب للسياق حمل قوله تعالى وثيابك فطهر على تطهير القلب من النجاسات التي تعلوه. وأصول نجاسات القلب ثلاث، وأصول نجاسات القلب ثلاث، أولها نجاسة الشرك، وثانيها نجاسة البدعة، وثالثها نجاسة المعصية. ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد ثم قال وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وفيه بيان محل نظر الله من العبد، فإن الله سبحانه وتعالى ينظر من عبده إلى شيئين، فإن الله ينظر من عبده إلى شيئين، أحدهما قلبه والآخر عمله، أحدهما قلبه والآخر عمله. فالتقوى مؤلفة من قلب طاهر وعمل صالح ظاهر، وبحسب كمال حال العبد في قلبه وعمله يكون كمال حاله عند ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول ابن القيم في نونيته واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، أي احذر دفائن نفسك المخبوءة فيها، فإنها متى خرجت عليك أي انبعثت ظاهرة عليك في أحوالك لحقك الذل والمهانة. ثم ذكر من أحوال طائفة من طلاب العلم ما يباين هذا المعقد ويناقضه ممن تغدو قلوبهم وتروح في الشهوات والشبهات، وختم بقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، أن يمتنع على القلب أن يدخله النور النافع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، ويحصل له من حجب النور عنه بقدر ما يكون في قلبه من النجاسة، وأصله في التنزيل قول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة في تفسيرها: أحرمهم فهم القرآن، أحرمهم فهم القرآن. وقال محمد بن يوسف الفريابي: أمنع قلوبهم من التدبر في أمري، أمنع قلوبهم من التدبر في أمري، أي في القرآن. وموجب ما هم فيه من منع قلوبهم من الانتفاع بالقرآن ما هم عليه من الاستكبار عن الحق، فإنهم لما استكبروا عن الحق أذلهم الله سبحانه وتعالى بالجهل، ذكره ابن كثير في تفسيره، فإنهم لما استكبروا عن الحق أذلهم الله بالجهل، ذكره ابن كثير في تفسيره. وإذا صرف قلب العبد عن الانتفاع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لم ينفعه شيء من القدر الظاهرة من الحفظ والفهم. والمقصود بالصرف عن الآيات منع الانتفاع بها، فربما كان حافظا لآيات القرآن الكريم أو السنة النبوية لكنه لا ينتفع بها لحجب قلبه عن ذلك بما فيه من نجاسة تمنع دخول النور كله أو بعضه إليه. قال ابن الحاج في كتاب المدخل: ومعلوم أن بعض المتكبرين يحفظ القرآن ولكنهم منعوا فائدته، ومعلوم أن كثيرا من المتكبرين يحفظ القرآن ولكنهم منعوا فائدته من في الفهم والعمل، في الفهم والعمل، وذلك هو المطلوب. فينبغي أن يعتني طالب العلم خاصة وعبد الله عام بنفي النجاسات عن قلبه ليهنأ قلبه منتفعا بما يسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلق إذا تباينوا في قدرهم في أخذ العلم حفظا وفهما ودرسا وملازمة للشيوخ فإنهم يتفاوتون تفاوتا عظيما فيما هو أجل من ذلك، وهو تهيئة قلوبهم وصلاحيتها للانتفاع بالعلم بحسب ما يكون لأحدهم من طهارة قلبه. فالمطهر قلبه تطهيرا تاما ينتفع في العلم انتفاعا عظيما وإن كان غيره أحفظ منه وأسرع فهما إلى المقصود. فليس مرد العلم إلى القوى الظاهرة فحسب، بل مرده الأعظم إلى ما يكون في الباطن من طهارة القلب والإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقد الثاني إخلاص النية فيه، إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال البخاري رحمه الله تعالى في الجامع المسند الصحيح، ومسلم رحمه الله تعالى في المسند الصحيح واللفظ للبخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول: رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني: رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث: إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع: العمل بالعلم، فالعلم شجرة والعمل ثمرة، وإنما يراد العلم للعمل.

العلم الخالصة في قلبه، فليمتثل هذه الأصول الأربعة فيشهدها قلبه. وجمعت هذه الأصول الأربعة في بيتين فقلت: ونية للعلم، ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، عن نفسه فغيره من النسم. وبعده التحصين للعلوم من، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ضياعها وعمل به زك. ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. وقوله النسم أي الخلق، وقوله زك أي ثبت. ثم ذكر ما كان عليه السلف من تخوفهم فوت الإخلاص في أعمالهم، لا أنهم لم يحققوه، فإنهم كانوا يجتهدون في تحريه، ثم يعظم خوف أحدهم على نفسه ألا يكون مخلصا في عمله. وذكر من آثارهم ما يدل على أحوالهم، ثم قال: ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصر السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ثم ذكر الداعي إلى طلب تفقد الإخلاص في الأعمال فقال: ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي عظم ما يجد العبد من الشدة في إصلاح نيته وتصفيتها بأن تكون خالصة لله عز وجل. وذكر قول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا، أي ما كابدت في المشقة، أي ما كابدت في المشقة شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. فالنية من أحوالها أنها تتقلب، أي تتغير من حال إلى حال. ومنشأ تقلب النية أن محلها القلب، ومنشأ تقلب النية أن محلها القلب، وهو عرضة للقلب والتغير، وهو عرضة للتقلب والتغير. قال الأول: قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. فإذا كان محل النية من العبد وهو القلب يتقلب، فإن النية الكائنة في هذا المحل تتقلب معه. ثم ذكر قول سليمان الهاشمي: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، أي مقصد حسن، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، أي تحولت نيتي. فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، أي يحتاج العبد فيه إلى رد نيته إلى قصدها الحسن الذي كانت عليه بعد عروض هذا التغير لها. وهذا الأمر الذي أرشد إليه سليمان الهاشمي هو تصحيح النية، وهذا الأمر الذي أرشد إليه سليمان الهاشمي هو تصحيح النية. والمراد به رد النية إلى المأمور به، رد النية إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، رد النية إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. فقولنا إلى المأمور به أي إلى وفق الأمر الشرعي، فقولنا إلى المأمور به أي إلى وفق الأمر الشرعي. وقولنا إذا عرض لها ما يغيرها أي يحولها من قصد القربة إلى الإباحة المجردة، أي يحولها من قصد القربة إلى الإباحة المجردة. وقولنا أي يفسدها أو يفسدها أي ما يخرجها من الصلاح إلى ضده، وهي الإرادة المحرمة، أي ما يخرجها من الصلاح إلى ضده وهي الإرادة المحرمة. فإن العبد تكون له في الشيء نية حسنة، فإذا طال معه عرض له من أحوال النية ما يقلبها عن وجهها الذي أراد، فتارة تخرج من إرادة القربة والازدلاف إلى الله سبحانه وتعالى إلى قصد مباح، وتارة تخرج من القصد الحسن إلى قصد سيء، كمن يخرج إلى هذه المجالس يريد الانتفاع بما يكون فيها من العلم والخير، فإذا طالت عليه أيامها جعل مجرد وصوله إلى هذه المجالس مقاما للنزهة وتغيير نفسه عن الحال الذي كانت عليها في بلده، فهو نقل نفسه من بلد إلى بلد ليروح عن نفسه بالسياحة في الأرض، فأخرجها إلى قصد مباح. وربما عرض للعبد بعد قدومه هذه المجالس رجاء الانتفاع بالعلم ما يفسد نيته، كأن يتزين له حال المعلم الذي يلقي هذا العلم إليه فتصبو نفسه إلى أن ينال من العلم ما يرفع به فوق رؤوس الناس بالجلوس على الكراسي، فتفسد نيته بهذا الغرض السيء، إذ جعل مدركه من العلم الذي يبتغيه أن يرفع فوق رؤوس الناس. وما الخير إذا رفع العبد على الكراسي فوق الخلق؟ فإذا وفد على الله سبحانه وتعالى كان على ضد تلك الحال من الذلة والمهانة، أعاذنا الله وإياكم من عاقبة السوء. والمقصود أن العبد يجتهد في تصحيح نيته، فإذا عرضت له هذه الأحوال رد نيته إلى ما كانت عليه من قصد حسن، وهذا التفقد هو الذي عظم عند السلف وشق عليهم، لأن النيات جعلت في القلب والقلب متقلب، فتكون لأحدهم نية ثم تتحول سريعا، كالذي ذكر سليمان الهاشمي من أن المرأة يبدأ فيحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا له ليختبى عنه من الرواة، فإذا شرع فيه عرض له في أثناء حديثه غرض أخرج نيته عن قصدها الحسن، فيحتاج إلى رد نيته إلى ما كانت عليه من قصد حسن. نعم.